أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قيل في الإعادة إفادة، واستنادا إلى هذه المقولة وبناء على رغبة مدير الدار فضيلة الخطيب الأستاذ السيد جواد القزويني دام مؤيدا، نعيد على مسامعكم الشريفة ما أفدنا به بالأمس من بعض أوزان الشعر الشعبي التي يوشح بها المجلس، والتي تعتبر بحق أسخن وأجمل وأوقع مقطع من مقاطع المجلس الحسيني في قلوب الناس. صدقوني، الكثير من الإخوة حضار المجالس الحسينية لا يبالون بثلاثة أرباع المجلس الحسيني، أو يمرون عليه مرور الكرام ويستمعون إليه سماع المستغني عنه، إلا عندما يصل الخطيب إلى الأبيات الشعبية فإن المجلس يموج، يتفاعل في ذروة التفاعل، تنطلق دموعه لتعبر عن ذروة التفاعل مع الخطيب الذي يبدع ويتفنن في توصيل الحرقة واللوعة إلى قلوب المؤمنين. طبعا هذه الفنون أسلفنا في الدروس الماضية أنه نتيجة الكسل ونتيجة الغربة التي عانينا منها كثيرا، الخطباء اقتصروا على عدة أطوار ولم يتجاوزوها. يعني اللي يخلي الخطيب الحسيني يبدع بالأطوار إنما هو المستمع الذواق، صح لا لا؟ المجلس الحسيني اللي نابع من القلب، أما مو المجلس اللي يجي رفع عتب ثالث فاتحة وجاي يريد يقدم عشاء عن روح المرحوم، والله مولانا قرأ لك فتشيل 200 تعزية. زين، هذا المجلس ما يساعد على الإبداع، والله أكو ناس غربة وهكذا. اللي يخليك تبدع المجلس اللي يجون به ناس سميعة، ناس دواقين، ناس حسينيين، جاي يريد يحصل الأجر والثواب، بس قلت صلى الله عليك يا أبا عبد الله صار عنده حضور قلب، تشوفه شهج، تشوفه طقت الدمعة بعينه بعد ما يسيطر، تلاحظ شلون؟ هذا ينتظر يلقفه بالإحساوة من حلقك. أما كناس هؤلاء اللي دا أقول عنهم، طبعا أنت متفضل عليهم من تسمعهم المجلس الحسيني بإخلاصك، أما كناس هو مسوي لك فضل أنه جاي دا يستمع لك، زين، احيانا يتثاوب احيانا ينظف سنونه بالمجلس، هؤلاء ما لنا شغل بيهم. هذني الفنون، هذني الاطوار نسيت، اهملت، لم تتداول الان في المجالس الحسينيه، وعليكم مسؤوليه اعاده الحياه الى هذه الاطوار، بل ابداع اطوار جديده اخرى تؤدى في هذه المجالات. طبعا ذكرنا لحد الآن يمكن 34 وزن شعري، وبعد بالإمكان ترى أكل مقطعات وتراكيب أخرى نقدر نستفيد من عدها. هالأطوار قلت أكو قسم من عدها فرايحي يفيد الأفراح والمواليد، وأكو قسم من عدها حزايني اللي يفيد مجلس العزاء، ولكن ليس قانون. وقد استشهد في دروس ماضية أن المرحوم الشيخ هادي كربلائي مثلا انتخذ من قصيدة شيخ باقر الخفاجي اللي يشكو بها من جور الزمان أبيات اللي هي حن ما يدخل يحسين كل الوادم يشهدون، هالأبيات انتخبها من القصيدة اللي فيها شكوى من الزمان وجور الزمان. زين عرف منين يطلع شيء در ثمين ويقرأ ويأخذ به عبرة خالدة طول الزمان، أصبح أنا وغيري وغيري وغيري يقلدوا في هذا المجلس. أهم شيء عندك يكون عندك ذوق في انتخاب الأبيات التي تقرأ والأطوار التي تقرأ. يعني لك كربس من كربسة هالشكل، لا الذهب 24 ينطل صاير هندي يصير لك صياغة هندية غير شكل، يطل صاير والله من جماعتنا يصير له فتح حجل مجعمر ما أدري شلون يطلع إلى عام 16 نفس، هو ذهب 24 بس هذا صاغة شكل وذاك صاغة شكل آخر. وقلنا احنا في بداية الدروس تذكرون الصوت كل الأصوات الجميلة اللي يبشع الصوت شنو؟ عدم التناسق، عدم الانضباط، عدم التوازن. زين صعود ونزول بدون ضوابط، تعلمنا شلون نضبط أصواتنا، بريكاتنا مضبوطة، سيطرتنا على دوسة بنزين ودوسة الكليتش متوازنة، ما تطفر عندنا السيارة مثل ما طفرت ذاك إلى بيت شيخ مازن، راح نأدي هالأطوار بشكل جيد. الطار الأول عندنا متجه الحجي، هذا الحجي من الأوزان الجميلة جدا، والآن قليل ما يقرأه، قبل حتى الرواديد كان يقرؤون، قلت البارحة يقرؤون آخر بيتين في قصيدة القعدة يسمون المصيبة، لاحظوا شلون؟ المصيبة كان يقرؤوها بطريقة الركباني، لاحظوا شلون؟ شيعتي مهما شربتم عذب ما إن تذكروني أو سمعتم بقتيل أو غريب فاندبوني، فأنا الصدق الذي من غير جرم قتلوني من هجمة خيام العدا والأحداد إلي خيام دينك طلعت من خيمة عادي زيناب على شبكات العاشرة من القزع والصابخ هتوجه صاحت يا ابو شمع عادل يا روحك طيبة ظهرت إن كانك حينتهم سكن العزيز تسلبت لما سمع ابن الفحال به الحامي يتشربت قاموا على وجهه وقع. تلاحظ شلون مهدنا بالركباني وين دخلنا؟ على الحدي، دخلنا على الحدي، هذا الحدي الاصلي، هذا الحدي الاصلي نفسه نقدر نقراه بالرجل، رجز الركباني. تمام لا؟ يا ناقتي لا تجزعي من زجري وعجني قبل طلوع الفجر. اسمدها مد ركباني تجي كلش حلوه مثل حدي الحادي للنود مالته، خاطر تتحرك وتمشي. زين هذا الوزن من الاوزان المنسيه تقدر بكل هدوء صيحنا به ما صيحنا، شحرجنا بالصوت ما شحرجنا، قرينا بكل هدوء ويجر الدمع يعصر القلب عصر. هذا وزن الحديث جدا جميل تقدر تأديه بكل المناسبات اللي تحتاجه. الوزن اللي وراء كلمة ونص، كلمة ونص ما معتادين ان يقرأوا بالنعي، لكنه صدقوني هو وزن جدا جميل. وان شاء الله اللي من عندكم عنده قابلية شعرية يكتب ابيات على الكلمة ونص. كلمة ونص معروف بالمواليد، معروف عنا بالاعراس، معروف عنا مثلا بالفتات مربعات، لكن مو معروف عنا بالنعي. لكن ما واحد يدري بانه يا حسين صابه، يا حسين هي هاي الكلمة ونص. زين ما نقراها، نقراها نعي زينب تين تنادي يا حسين يا روحي الهادي يا يا ابن امي اصبعي عيني شيت البصر دليني صارت معي لما صارت تخففها شوية تصير فرح، تنزلها شوية تصير حزن. والحزن انت بصوتك ها، ليش؟ لان الانسان يطلع صوته من حلقه يطلعه من اللسان لا يتجاوز التراقي والاذان منها، طب بهالاذن يطلع من هالاذن، بس طلع صوتك من قلبك. عيش العبارة، عيشها، من تعيشها وتقولها بمحبة والله تدخل القلوب دون استئذان، حتى فيزا ما تريد طلعها من قلبك. شوف السالم قلت يا حسين صابه وزينب تقول تنادي، تباكيت انا، اظهرت التباكي، انا متاكد انه قلبك وقلبي صار ينعصر من عدم علما مليون مره ناقضين وسامعين هذه ومارين عليها مرور الكرام، بس قولها بشكل خشوع صير تبكي. الوزن الثالث يلسى فرس، هذا الوزن من اوزان الاقنيات القديمه، ولعله ملا جاسم طور جاوي الله يحفظه، ابو عصام ملا وطن الله يحفظه، شيخ كاظم القادشي رحمه الله عليه، اللي قرأوا من هذه الاوزان. طبعا هذا الوزن بالخمسينات كان مشتهر، انت طبعا اجيال جديده لم لحقين على هذه، لعله الشيء لم لحقين على هذه. يا مرضى عينك يا حسين دمعي على الخد جره، يا مرضى عينك يا حسين دمعي على لن صيبتك يا مذبوح من طمن حضر النوح دمعي على خجر. طار قديم وشجي جدا، اسمه وزن هذا يلسى فرج، للستينات بقى مستمر يعني تقريبا 10-12 سنة. رواديد العراق كلها تقرأ هذا الطور، ترى كانت قبل ما كانت يومية تقرأ طور، يعني قلبوا دواوين الشعرات شوفوها كلها 4 أوزان 5 أوزان مو أكثر، هجري نصاري موشح وسريع. الفتلاوي ضاف التجليبة، سوالة كم قصيدة تجليبة، وإلا ما قدر دمه. احنا هسه نتيجة انه هواية الناس صار تتبع الاغاني، صار كل شيء يرنون به، الايبان دا يرنون به واللقمية دا يرنون بيها زين والقرآن دا يغنون به كلها أصبحت غناء في غناء في غناء. علما هذا العمل لا يجوزه جل الفقهاء. زين ما أقول كل لأنه لعل هناك بعض الآراء الشاذة التي تبيح ذلك. وأنا ما أقول لكم كلام من جيب الصفحة لا. محمد عبد الوهاب هذا الموسيقار المصري عزف الأذان على الكمان يريد يظهر للناس من عنده قابلية قوية هو ينطق الكمان ينطق يعني حتشيه للكمان صار يعزف على الكمان تسمع وكأنه مؤذن دا يقول الله أكبر الله أكبر. محمد عبد الباسط عبد الصمد كان آية آية يلحن الهيام يلحن يلا يقراها زين. فشنو بقى هندي معلمنا تركي مؤذننا تعال على الإسلام نبكي ونوطن زين. الوزن الثاني اللي بعده الفجري محل القرائب يوم هذا من أوزان اللقمية القديمة. ولكن شوف ايش قد جميل لما ينعمي صير مثل الحديد محل القرائب يوم تتناخى على الملزوم. شوف لما انحدى الحادي بوداوع الهادي نفسه تمام حتى نفسه زين. اقرا لك عليه شوف ايش قد شجيجي عمي يا جابر قوم وانحب على الماء يظلم من يسار جينا اليوم نبكي على هالينا ونبكي على هالينا. هذا غير طور اللي قرأنا به لما انحدى الحادي. هسه راح نقرأ لما انحدى الحادي على نفس الطور شو قد جميل يجي لما انحدى الحادي بودايع الهادي لن زينب تنادي اكسرها هناك يا حادي نادي هناك يا حادي. بس الاهل هالكسرة نفس الكسرة بس التقطيع تختلف وإلا هو نفس الوزن. شلون كان يقولكم ايها عبرته كلش قوية. لعله الطور اللي ابدعه السيد جاب قزويني في الحدي هذا المربع اللي قريناه من هذا الاشتقاق اشتقاق من هذا الطور. لان احنا الان تعلمنا اكثر من طور نفس الوزن الشعري اربع خمس تشكال نقدر نقراه. ليش نتعلم اربع خمس تشكال فشكل واحد هو وزن واحد وشكل واحد خاطر يوم اللي خنجرتك مساعدك ما تقدر تصيح بيها بحة اجيب طور اللي يشتغل على البحة. يوم اللي لا والله صوتي دا يهلهل اطلع بالعالي لاحظ شلون. لكن يوم يصير خلق منشول ما انا شلته لانه قاري ومسحوق الحنجرة مالته وده يستفيد من الدروس قدر يقرأ ويكمل لو لعبت اخر جيش شويها طفر بعد وصل شف نقطة الجيش المؤشر أشر على المية لاحظ إذن دم يستفيد من عدهم. يتكيف القارئ حنجرة مع الأطوار المتعددة لأنه طور تقرار طبقة أولى من الصوت طور تقرار طبقة ثانية من الصوت طور تقرار طبقة ثالثة من الصوت. اتعلي صوتك درجة درجة. وأنا رسلت لكم أنه الصوت بالضبط مثل هاي المنصة مع الأبطال اول ثاني ثالث رابع خامس سادس وهكذا تصعد وتنزل. الواش من القصيد هذا القصيد طور بدوي اذا الله جعل من البدو محبين لهذا البيت وسووا مجالس تقدر تروح تنزل عندهم بهالطريقة. يا هلا ومرحبا بالجانا، يا هلا ومرحبا بالجانا. بعد شلون هذا تحس انه هو من طورة حسة بدوي للهوتات جيد، للعزيات جيد، قد يكون يمشي بالعزيات يوم الاربعينية يتزايرون المواكب. ها طب مثلا انت موكب الجمهور، طب عليك موكب الجمهورية، ها انت تتوجههم يا هلا ومرحبا بالجانا، غدا عدنا وعزمنا عشانا مثلا. اجي هالشكل زين رحبت بي على هالوزن، هذا شو يسموه؟ القصيب. نجي على الوزن الاخر اللي هو شبقها، شبقها نص الشيعتي، شيعتي مهما شربتم قصة بالنص، عظم ما تذكروني. يجي النص الثاني نفس الوزن زين. طبعا احنا قرأنا الشيعتي كم طور؟ قرأنا عدة اطوار، تمام؟ تقدر تقرأ وثكل، تقدر تقرأ عاشوري، تقدر تقرأ قزويني، تقدر تقرأ قطيفي، تقدر تقرأ بحراني، كل الأطوار تقدر تطبقها على هذا الوزن. مثلا احنا نريد على نفس الوزن، بعد خيعان الشباقها شيعتي مهما شربتهم عزب ما إن تذكروني قصائد القعدة مال الشعراء كلها تتطبق على هذا. ما تساعدني يا جابر على مصاب اللي دهاني والظهر السهم الشماتة يا كم سهم ماضي يا رماني. هذا كله شبقه نص الشيعتي شبقه قرينا بعدة أطوار زين. الوزن اللي وراء شياله، هذا الشيالة طبعا نماذج من عنده كثيرة في ديوان المرحوم الخطيب الأروع المظلوم السيد مهدي السويس رحمة الله عليه. هذا الرجل موسوعي كان يحمل في صدره وفي عقله وفي علمه كثير من العلوم، نظم الفقه والأصول والمنطقة وعلم الرجال وعلم الحديث، كل شعر النظمة. والله نقل لي بعظمة لسانة، قال واحد من أولادي سقط بالإنجليزي باللغة الإنجليزية، خامس علمي سقط بالإنجليزي، وأصعب شيء بالإنجليزي الجرامر القواعد. يقول نظمت للقواعد. هذا ديوان السيد السويج الروضة المهدية، الآن نطلع إن شاء الله من عنده الروضة المهدية في رفاء العترة المحمدية للخطيب السيد مهدي السويج رحمة الله على أمواتكم. يقول نظمت الجرامر كل أرجوزة سويتها طيتها لابني حفظها، أخذ 100% بالإنجليزي. فهذا الرجل في ديوان الكثير من الشعر اللي هو على وزن الشيالة، طبعا عنده على وزن النصاري هذه القصيدة مالت النصارية يبديها طبعا بالياء والهاء القافية مالته. اليوم مصابهم سار الشفية ترك حجة الوادي الغاضرية، شوف ياء وهاء. بينما الشيخ محمد بن نصار بالراء، هاي الروضة المهدية شوف عني، وهو عبارة عن قصيدة على الطريقة النصارية تتضمن وقعة الطف بشكل مؤثر وشجي. اي والله يرحم والديك. باختصار مرغوب ومفيد. بالاخير عنده 74 بيت ابو غيب يقول هنا غيب يطلع الاشيال اللي عنده. طبعا المرحوم السيد السويج كان ممن يفخرون بان يقرأ بعد المجلس قصيدة نقل، يفتخر بذلك، وله مقدمة على ديوان شاعر من شعراء المعاصرين يطالب الخطباء بعدم ترك قصيدة المقدمة. زين حلو شياله. الزهرة اصبحت مرجوعة، مات الحسن يا شيعة، نار الدليل تسعر، ما تنقفي الأكبر. طبعا لا لا، اهتز العرش واركانه جبريل اجرى دموعه. هذا الوزن شياله. شوفها في رسائل الإمام الحسن عليه السلام. شلون نقرأ البارحة؟ شلون قرأناها؟ من على باله للشيالة شلون قرأناها؟ قلنا على طريقة اللقم، هاي طريقته. الزهرة اصبحت مفجوعة، مات الحسن يا شيعة، اهتز العرش واركانه، جبريل اجرى دموعه. شلون قرانا؟ قرانا عاشوري، تتذكر شيخ نبيل؟ الزهرة اصبحت مفجوعة، مات الحسن يا شيعة، اهتز العرش واركانه، يا جبريل اجرى، يا يا يا دموعه. اي مو احنا قلنا انه السيد القزويني اضاف جماليه على جمال الطور العاشوري بان قرا مقطعين عاشوري، والمقطع الثالث والرابع رجع للمشكل خاطر يجري، وانه لا يصير ملل انه من تقرأ 10-15 بيت كله على رتم واحد يصير ملل عند المستمع. لا، اتقلب بالاطراف، اظهر للمستمع باني متمكن واستاذ، اتقلب بالطرائق من طور لطور، من طريقة لطريقة. جنعني. اذا هذا هو وزن الشيالة. نجي على الركباني. ركباني طبعا هو طور بدوي، كذلك شعر بدوي، ويسموه في منطقة الجزيرة العربية الشعر النبطي. يكتبون من عنده غزل، يكتبون من عنده حماسة، يكتبون من عنده مراسلات. لا يصلح هذا التقطيع وهذه التفعيلة، لا تصلح للنعيم. مستفعل مستفعل فاعلات، يا ريم يا من إلك عين وسيعة مثلا، لاحظ شلون هذا الوزن ما نقدر نجيبه بقصايدنا ولا بنعينا ولا يتواشد ويانا. يمكن إذا صارت حفلة مثلا، شيخ خلف راح المكة والله وفقه الحج، من يجي نريد نمزح، نريد نشاقر، نريد نسوي له جو مثلا من الفرح والسرور بجيته، واحد من الشعراء يسوي له قصيده على هالوزن يقراها ويجيب له كلمتين ثلاثه بدويه نضحك بيهن ونمشي. اما نعي، هذا الوزن ما يناسب النعي ابدا. الاندلسي يسمى شعر المناسبات، شعر المناسبات مطلق، ترجع الربط هم قافيتين نفس الالتزام مال الصدر. هذا للمناسبات. قرأنا من عند البارحة نموذج، قلنا يصلح للأفراح والمناسبات. شنو المثال اللي قرأنا البارحة؟ تقول الناس حكي أشكال ألوان حق المرتضى كفل الزكية، وبفضله شهد محكم القرآن نصدق الناس والله النبي. وين الروح؟ قرأت هذه القصيدة على شكل مولد، وكان لها وقع في النفوس. تقول الناس حكي اشكال الوان، تقول الناس حكي اشكال الوان، حق المرتضى كفر الزكيه وبفضل شهد محكم القران، وبفضل شهد محكم القران، نصدق الناس لا الله نبيه، نصدق الناس لا الله نبيه. إذن هذا هو الأندلسي الذي يصلح للأفراح والمناسبات. يعني إذا الله باشر أخذ أمان توابع حسنين ثلاثة، أنت سويتوا مهرجان تأذيني ولا تقديرا للجهود الأخ العزيز اللي دلانا وحط رجلينا على أول خطوة صحيحة في طريق خدمة المنبر، إذن احتفل بي. مثلا ثالث، يجي شيخ كريم يسوي قصيدة يأذني بها على هذا المنوال، ها طبعا إذا استاهل من عنده إذا ذكرني جيت على ذلك. نجي للنعي المجاريد، نعي المجاريد قلنا طبعا هو وزنه مهداد والجماعة ينظموا على هذا الترم، يجي 10 أبيات 5 أبيات 6 أبيات. طبعا هذا اللي ينظمه غالبا شاعر يتابع الخطيب، يتابع أبيات القرير وين يصل يقفي عليه ويا يتابع، بحيث يجي موضوع معي المجاريد مكمل لمن؟ مكمل للموضوع اللي وصل للشاعر والخطيب. مثلا برضاك لا رغم عليك، يجرني العدو من بين ايديك، اصرخ ودير العين ليك، واضرب حميتك ما تخليك، معذور يا الحزة وريديك. هذا مجاريد قافية وحدة، الوزن واحد ما يتغير الامر ابدا. زين عباس يا عزنا وضمدنا، ويا درع هيبتنا وزردنا، هاي المحامل قوم ردنا، عقبك يا بالشيمة انذهبنا. لاحظ شلون؟ الارض المدينة، ما هاي المحامل قوم ردنا، الارض المدينة وطن جدنا. مو عباس من تلي جبتني وبيدك يا اخويا ركبتني، مو ومن المدينة طلعتني، طول الدرب ما فارقتني، ها وعفتني اصياط وزجر ورمتني. هذا كله نعي مجاريد جاي عدل. اناديك ما يشجي لك انداي، ولا تسمع عتابي ونخواي، المن بعد يا حسين شكواي، ظني انقطع وانقطع رجواي. مو لاحظ شلون؟ هذا يسمونه نعي مجاريد. هذا تقرار طير المقتل يجي، يعني الطير النصاري اللي قرأ الشيخ الكعبي في المقتل. لاحظ شلون؟ اناديك ما يشجيلك انداد، ولا تسمع اعتادي ونخواي، المن بعد يا حسين رجلاي، ظني انقطع وانقطع رجلاي. هذا الطور اللي قرناه بالمقتل، تمام؟ لا اقرا بيش. عباس يا عزنا وضمدنا، يا درع هذتنا وزردنا. تعرف شلون؟ هذا الطير يسمونه طير المقتل اللي قرينا عليه النصاري، نفسه نقرا عليه النعي المجاريد. لا اقرا لي يا عاشور شيخ جديد. شيخ حسن قرأ لي أبيات على الوزن. ايه عباس بارك الله فيك. الشيخ حسن هالايام بيأدي اداء مسيطر، بس بعد اريد عنده يلعب حنجرته، اريد يكسر بيها. ها ها ها، شوف شوف شوف ايدي عباس، شوف عباس جرهم يا عزمة وضمدنا شيخ قاسم سمعني سيد علي قزويني سمعنا شيخ منير، اقرا لي نفس مع المجاريد على المسكن. يلا نازل كمل مسكن غير ابيات غير ابيات. يا ابني عبد الله لا فرقاك، يا ابني عبد الله لا فرقاك، صدق الزمان مجرد بدايات يا دين جلي الحرم لياك، يا دين قل الحرم لا يا حرم لا. بعد ابو سجاد سمعنا والله المره الاولى اي بيت اللي حافظه حيدر، يلا شيخ حيدر سمعنا اي بيت من نعي المجاريد على المسكن. عباس يا عزة زمد يلا عباس يا عزة شيخ مازن احسن شيخ كريم قزويني نفس الطير على القزويني لا لا لا فنك فنك تحدي هذا شوف ايه فنك عباس يا عيدنا ضمادنا يلا فنك يلا زميت الكيا يلا يلا فنك تحديها وحائراتنا طائر القمع عيونها عباس يا عزنا وفضلنا هاي المحامل قوم رزنا هذا هو يلا فلنك شك خلاص يلا شيخ كريم اسمع اقف اجل لا لا اقف التزوير خاطر تنزل عليها حتى الجنين فداه كل جنين عبا يا عزنا وضوابنا يا درع هبتنا زينة العصرة زينة كانت ها لا زينة وزين يلا شكرا لي انت لا رجعت نقتل ارجع سيد خلاص ها لا رحت عاشوري شيخ حسن استعجلت وياي ليش شيخ قاسم تفضل اي بارك الله فيك بارك الله فيك سندنا شفت المهم هذا النعي المجاريب نقدر واثبتنا من خلال انتقالنا من طير لطير مع صعوبة تذكر بعض الاطوار لكن كلكم بحمد الله اديتوا طبعا لان هذا الوزن من الاوزان الشعريه السهله واللي يركب عليها كل شيء بالضبط مثل الطماطم الذبه بالباذنجان ناجح الذبه ويا الشجر ناجح الذبه ويا البانيه ناجح الذبه ويا التشريد ناوي كل شيء ينجح هذا الطب الورع المنسجم هذا الوزن للافراح وليس للاتراح اللي كتبناه مستهل من احدى القصائد المولوديه العسكري طاب المدح والفرح الليلة للعسكري طاب المدح والفرح الليلة والبلبل الغريب طابت أغانية والبلبل الغريب طابت أغانية تلاحظ انت اذا تحكي الابيات تحس ان صوتك يرقص صوتك فرحان بضحكة ما بي عبرة لذلك ما ينجح هذا الطير في الحزن الزهيري الموال اللي طبعا انطيناه في دروس سابقة واتمنى هسه واحد من عندكم يؤدي لي اي موال اللي كان اللي حافظه من يقرأ الزهيري تفضل لك انا امي البنين ودهري ذابني حقي لو صحيت يا حسين يا بني انا امي البنين ودهري ذابني حقي لو صحيت يا حسين يا بني فقد الأربع عيون ويحسين السيباني علي نمي البنين ودايت وياي دابني حقي لا صحيت يا حسين يا بني فقد الأربع عيون هذا نصاري اي تفضل امي البنين تنادي انا امكم يا هاي قعدات قصايد قعدة احسن جزاك الله خير كثير احسن نسمع من شيخ حسن طيار موال زهيري اي سبعاوي شرقاوي كيفك يا روحة الجود يا روحة الجود يما سحر الشهادة خضم يا روحة يما هارة في روح العبد وطالتهم يما حظة القلب المحج من كل خلل الجنة جنة أحسنت شيخ حسن حفظ الموال وأداء بشكل جيد جدا وإن شاء الله من يحفظ أكثر ويتأنى به أكثر ويجي مكمل لمجلس معين يتحدث به عن علي الأكبر راح يؤدي بشكل متفاعل أكثر وفيش هذا الوزن ستراوي من الأطوار اللي أكثر من كتب فيها المرحوم سيد مهدي السويد جدا جميل هذا ابن عم العاشوري طار ما لهم عاشوري هسه شوفوا شلون تقرؤوا هسه هذا يعني ما يشبه بالهلال عين لا هذا التراوي هذا زينب تنادي للولد ليروح والينا زينب تنادي للولد ليروح والينا خاف يشوف على الثرى ويموت من حينه تلاحظ شلون؟ زينب تنادي للولد ليروح وعلينا عيد زينب تنادي للولد ليروح وعلينا خاف يشوف على الثرى المن يشبه عندك يا ابو فاضل يا خويا اشتكي حالي حرمة بلا وعالي والشمر يبرى وليحجب الناقة الزجر عباس يا عيوني ترضى يذلوني وللشام يسبوني اذا هذا الطار شو يفرق عن ذاك الحد اللي مزير ذيلين شو يفرق عنه هذا ذيل واحد حسه تمام عندك يا ابو فاضل يا اخوي اشتكي حالي كلمه اطول الصدر وذيل اقصر هذا يسموه الستراوي اللي كان من اكثر المبدعين بالمرحوم السيد مهدي السويدي هسه اكتب لك الابيات خاطر تعرف شلون تقفل شوف عيوني راح يجي بيت بيتين ثلاثه والرابع ربط انا منأكد لكم انه الشعر رباعي النظم خاطر تعرفون تأكيداته اسمع قامت بني هاشم تعنت للحرب تسعى وحسين نادت مهلو ولو يلدى معا خفات رفتو ترى ابني قطعتين قاطعة. ولما وصلتو للخيام بس عيد لو ايدينا زينب تنادي للولد ليروح واليه عيد عيد زينب تنادي للولد خوفي يشوف على ترى ويموت منه وحسين واجف ودمعة على الوجه انت على وفوق ابن طاحي ودعة ولن رمضت عيني رعيدة راحوا بني هاشم سريع وجمعة وصالة وجابوا لعند مخيمة والحورة تنعالة وحسين واجف ودمعة أعلى الوجن سالة وفوق ابن طاحي ودعى لن رمضت عينا زينا اختيا بلا الولد ليروح خوفي يشوف على الدار الشيالة اللي قرأنا من عند نار الجليل تسعر نفس هذا الطار بس مقطعين ليجي أكثر من هذا يا بني ساد حياكم على الدفن عينوني حفروا قبر للوالي وانا احمله خلوني حفروا حفيره صغيره الهاي الشباب الصايرعة قدامي هذا المرمي وضعوا قبوب فدوايا قعاء حفروا حفيرة كبيرة يمهم بهاي البوق قعاء يا بني سد حياكم على الدفن عينوني هذه الأطوار اللي احنا لازم نركز عليها ونكثف من ادائها في المجالس لان اولا لها ارتباط بتراثنا لها ارتباط بالمجلس الحسيني اللي عمرات ثلاثنا اساتذتنا القدامى باخلاصهم وبراحهم وبابداعاتهم هذه الموال قلنا عندنا بعد العبودية والعتابة والعبودية قلت في دروس قديمة العبودية طبعا اللي بالشطرة يقرأ طار شطراوي واللي بالحي يقرأ حياوي هاعني واللي بالطواريج يقرأ طوارجاوي كل واحد واللي بالمحمديات يقرأ محمداوي معادل سيد مزد خلط واللي بالبصرة يقرأ بصراوي العتابة نفس العبودية تفرق بس بالربط قلنا هذه صوب المغرب تأدي هذه الأطوار الهوسة مع اختلاف بالمسمى الهوسه اللي نهوسها بالعشاير او باللطميات غير وزن الشعر الهوسه وزن الشعر بالهوسه اولادك تاهوا يا مسلم وامهم تجري دموع العين اولادك تاهوا يا مسلم وامهم تجري دموع العين هذا الوزن الآن بلشوا يكتبون عليه رقميات. المهداد الله يرحمك عبود يا إذا حطت إليه يا قولة يا حسن. إلى حيث انتهى درسنا اليوم، أسأل الله لي ولكم التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وأحمد.